الإيمان ركنان، ركن يتعلق بتصديق الأخبار، وركن يتعلق بتنفيذ الأمر. وانتم عارفين قضية الإيمان السبب في إنها شائكة، والحكم على الناس هل نكفر ولا لا نكفر، وهل الإيمان عمل الجوارح يلزم في الإيمان ولا لا يلزم في الإيمان. تعرفين مشكلتها كلها هنا، إنك تفهم المحاضرة دي صح. بل أكثر المشاكل اللي حصلت بين الدعاء وبين الجماعة اللي كتب قضايا الإيمان سببه إن ما فيش ولا واحد منهم بيشير هذه القضية بالشكل المفصل. لو وضحت عند الناس هيعرفوا الإيمان كويس، إن في إيمان يتعلق في بباب الأخبار، وفي إيمان يتعلق بباب الأمر. الإيمان اللي بيتعلق بباب الأخبار له 6 أركان، عدوها بقى: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه اللي في حديث جبريل ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، دي كلها غيبيات. احنا لا شفنا ربنا ولا شفنا الملائكة ولا شفنا الكتب اللي نزلت في السماء ولا شفنا اللوح المحفوظ ولا شفنا الرسل، الرسل لمن عاصروهم، لكن احنا شفنا الرسل؟ غيبيات كلهم بالنسبة لي. طيب حد شاف حاجة من اليوم الآخر، من عذاب القبر أو من نعيم ربنا يكفينا شر العذاب؟ أبدا، كل دي غيبيات. القدر مكتوب في اللوح المحفوظ محدش يعرف عنه حاجة. يبقى الأركان الستة ديت هي أركان الإيمان باعتبار تصديق الأخبار. اكتبوا المعلومة كده، أركان الإيمان باعتبار إيه؟ تصديق الأخبار. يبقى أركان الإيمان باعتبار تصديق الأخبار كام؟ 6. عدوا: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. وأنا قلت كم معلومة لإخواننا سابقا إن الأركان دي مرتبة بدقة، يعني الرسول عليه السلام لما رتبها رتبها لأنها تحمل سر الحياة. الحياة كلها بدءا من الإيمان بالله ومنتهية عند الإيمان بالقدر. واحد يقول ازاي الايمان بالله؟ شوف يا اخوان، ان تؤمن بالله الذي انزل ملائكته، انزلهم بماذا؟ بكتبه. على من؟ على رسل. لماذا؟ ليحذروا الناس من يوم الاخر. فاذا انتهى الناس الى اليوم الاخر واصبح واقع طريق في الجنه طريق في السعير، فقد تم قدر الله كما كتبه في اللوح المحفوظ قبل ان يخلق السماوات والارض 50 سنة. عينة تاني: أن تؤمن بالله الذي أنزل إيه؟ قولوا. بكتبه. على من؟ لماذا؟ ليحذروا الناس من يوم الآخر. إذا انتهى الناس إلى اليوم الآخر وأصبح فريق في الجنة وفريق في السعير، فقد تم قدر الله كما كتبه في اللوح المحفوظ. هو ده القدر. يبقى مضى قدر الله وظهرت حكمة الله في عباده وعدل الله في من عذبه وفضله على من أنعم عليه. العشو. طيب قلنا أن الإيمان في باب الأخبار له كم ركن؟ المعلومة دي ما تنسوهاش، لأن موضوع الإيمان أنا جاي الوقت وأنا عارف، شوف يا دوب لسه بكلم لقيت الأسئلة جاية على طول. الإيمان مما عرف إقراره باللسان وتصديقه بالجن وعمل بالجوارح والأركان. عمل الأركان شرط الصحة مش شرط كمان. شايف السؤال ده معناه إيه؟ الأخ مش واضح عنده المعلومة اللي هكلمها دي. هو لو صبر لآخر المحاضرة كانت تجيه الإجابة. بس أنا بس بضرب لكم مثل إن الناس كتير كتير كتبوا في قضية الإيمان، فكل ما يكتب يعقده أكتر. السبب في كده إيه؟ إن المحاضرة ده هي تعتبر أساس في فهم العقيدة، مش بس في قضية الإيمان، في أشياء كثيرة جدا جدا. فاصبروا واسمعوا وركزوا واحفظوا هذه الأركان. أركان الإيمان باعتبار تصديق الأخبار كام؟ نعدهم مع بعض: أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله ليحذروا الناس مما سيحدث في اليوم الآخر. مش يحذروا الناس من اليوم الآخر، واحد جاي يقول لي يحذروا الناس من اليوم الآخر، هو يعني يحذروا الناس من اليوم الآخر يعني مما سيحدث فيه. ولما ينتهي الناس الى اليوم الاخر ويبقى فريق في الجنة وفريق في السعير، يبقى لربنا قدره قبل خلق السماوات والارض تم، فتمت قدرة الله وايضا تحققت حكمة الله وعدله ورحمته. عدله في الكافرين ورحمته فين؟ في الموحدين. اللهم اجعلنا من الموحدين واجعلنا من اهل الفضل والنعيم. اللهم امين. نعود إلى موضوعنا، نجي بقى في باب الأمر. خلي بالكم الإيمان باعتبار تصديق الأخبار، يعني هذه الأركان كل ما جاء عنها يتطلب منا إيه؟ التصديق الجازم اللي يبلغ حد اليقين. كل حاجة عن الله، عن أسمائه، عن أوصافه، عن أفعاله، إيه مالها؟ سد الطريق؟ طيب حاضر، جات على الدكتور الوقت. خد يا ابني اديله ال خد اديله المستقبل معاك السيارة. طيب طيب، معلش الحاجات دي طبيعية يعني مش محتاجة مونتاج ولا حاجة، خلينا كده في الصمع. هي دي الميزة، ان احنا يكون المحاضرات حتى لو صورت يكون في بيت الله عز وجل بما هي، انما اللي تروح للاستديو هناك خايلة وعاملين بتاع ودوشة كأن يعني لو طلع حاجة كده يعني ايه دي ما نعرفش احنا كلام. انا هم خلينا مع بعض، اجلس يا ابني. باب الخبر زي ما قلنا ان اركان الايمان ستة، ايضا لما تسمع عن توحيد اسم توحيد العلم والخبر يبقى المقصود به تصديق الاخبار. لما تسمع عن توحيد اسم توحيد المعرفه والاثبات هو نفسه تصديق الاخبار. لما تسمع عن نوع من التوحيد اسم توحيد الربوبيه والاسماء والصفات هو ده تصديق الاخبار. يعني اللي صدق بالخبر فقد وحد في الربوبيه والاسماء والصفات. لما تسمع عن توحيد اسمه التوحيد في الوسيله هو ده تصديق الاخبار، وده هتيجي ان شاء الله في المحاضره القادمه. واللي عايز يتعجل كتاب البدعة الكبرى هيساعد، وكتاب المختصر المفيد في علم تصنيف التوحيد. واحنا بننزل محاضرات، كل محاضرة بنجهزها، يعني مفيش بس غير انك تذاكر. نيجي بقى للباب الثاني. الباب الاول قلناه ايه؟ باب الخبر. الخبر يتطلب ايه؟ التصديق. خبر الله يلزم فيه علم اليقين. ناتي الى باب الامر. باب الامر لا يحتمل الصدق والكذب. الامر يتطلب ايه؟ التنفيذ. يعني انت قاعد في البيت تقول يا ابني تعالى يا حبيبي روح اسقيني ميه، يقول لك والله انا مصدقك يا رب. يعقل في باب الامر انه يقول له انا مصدقك؟ هذا اللي بيحصل من الناس. تقول له قوم صلي، يقول لك والله انا مؤمن. اسمع يا عم الشيخ انا مؤمن وعلى دين قوي، انا اعرف ان ربنا حق، هو اللي خلقني، هو اللي رزقني، هو ربنا اللي بيوحي ويميت واخر ذلك المشاكل. ايه اللي تقوله ده؟ ده زي ما يكون بالظبط بتقول لابنك قوم اسقيني ميه. تاخد بالك ازاي؟ بقياس اسمه قياس الاولى. معلومه اكتبوها، يجوز في حق الله قياس ايه؟ الاولى، ولا يجوز قياس التمثيل والشمول. جاي وقته بس اكتبوها دلوقتي احفظوها. اي قياس يضرب في حق الله يبقى بقياس الاولى مش بقياس التمثيل والشمول. تقول له يا ابني قوم اسقيني ميه، يقول لك انا مصدق. يبقى انا كده عمره ما حشر. طب ما انا عارف ان انت مصدقني. مصدق؟ مصدقني في ايه؟ الخبر يتطلب التصديق، لكن الامر يا حبيبي يتطلب ايه؟ التنفيذ. قوم صلي. فان قلت لا في باب الامر فانت مكذب بباب الامر. اللي هو عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو ايه؟ مؤمن. في باب العمل، باب تنفيذ الامر، لكن في باب الخبر ممكن يكون مصدق وعلى علم يقين. ومصدق وعلى علم يقين. لما تلاقي مثلا ربنا يقول واذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا، قال ويل يومئذ للمكذبين. فسماه مكذب على اعتبار انه ليس بصادق، لو كان عنده يقين لقام الى الصلاه. شفت بقى ازاي؟ لان الذي لا ينفذ امر الله يقول لك انا مؤمن وانت كذاب. ومصلي. خد بالك ازاي؟ على العموم هتيجي المساله بعد قليل. الطلب لا يحتمل الصدق او الكذب ولكن يتطلب ايه؟ التنفيذ. نشوف بقى الصحابه ماذا كانوا يفعلون مع الامر. اولا ربنا بيقول فليحذر الذين يخالفون عن ايه؟ عن امره. ولا عن خبره؟ عن امره. الخبر خلاص عرفنا يتطلب التصديق، لكن الامر هنا يتطلب التنفيذ. ام تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. والامر على درجاته، يعني الواجب يبقى واجب والمستحب يبقى مستحب والمباح مباح، والامر بالترك اللي هو المحرم لما يكون على سبيل الالزام، الزام بترك، على سبيل الند اللي هو المكروه لما يكون بترك. إذا أمر بأمر ولازم كده تدرس أصول. الطالب يبدأ يسمعنا عقيدة لا يستغني عن دراسة علم أصول الفقه وعن علم الحديث وعن العلوم الضرورية. الكلام ده احنا بنقول فيه باجتهادنا في قضية ان احنا نكمل لإخواننا اللي درسوا في الكليات او درسوا خلوا واخدوا الثقافة العامة اللازمة لتكون شخصية داعي مسلم. يعني ما هتجيبش واحد مثلا ما عندوش دراية بأي حاجة خالص وخلاص هيبقى أستاذ في العقيدة، لا. ولذلك اللي عنده نقص يكمله مع أحد المشايخ المتخصصين. كان في علم الحديث يدرس علم الحديث ويعرف يميز هذا صحيح من الضعيف. إن كان في علم الأصول يدرس أصول الفقه، الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها إلى غير ذلك من الأمور اللازمة لطالب العلم. إحنا في بابنا إحنا أو فيما يتعلق بتخصصنا أو بنساهم، وربنا سبحانه وتعالى يعيننا على أن نؤدي العمل كما ينبغي. فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم إيه عذاب أليم. حديث عبادة بن الصام يقول فيه بايعنا رسول الله على إيه؟ السمع والطاعة. فين؟ في العسر واليسر. مش الواحد يوفع في اليسر وساعة العسر يقول لك لا أنا مالي يا عم ومالي الكلام ده، مش ماشي مع الإسلام ده ولا النظام ده، أمال هتمشي مع مين؟ ما هو انت مليكش الا رب واحد، ما فيش رب تاني هيعصمك منه، صح ولا لا؟ التوحيد معناه ان تصدق خبر الله وان تنفذ ايه امره. كانوا يبيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على تنفيذ امره وايضا على تصديق ايه خبر. يبقى باب الخبر قلنا فيه كم ركن؟ ستة اركان. الإيمان بباب الخبر في ست أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. باب الأمر بقى، الأمر له ثلاثة أركان اللي كان بيسأل عنها أخونا دي. أنت هتنفذ بإيه؟ هتنفذ بقلبك ولا بلسانك ولا بجوارحك؟ نعم. ينفع واحد ونسيب الثاني؟ ما ينفعش واحد وتسيب الثاني. ليه؟ لانك علشان تؤدي امر الله، امر ربنا سبحانه وتعالى، لازم يشترك في الثلاثة. اي عمل اساسه ايه؟ النية. انما الاعمال بالنيات، فعمل بدون نية لا يقبل. مظبوط يا اخوانا؟ يبقى العمل محتاج ايه؟ نية. فالنية محلها القلب، يبقى القلب لازم يقوم بوظيفته. طب دلوقتي أركان الإيمان باعتبار تنفيذ الأمر له كم ركن؟ عند أهل السنة ثلاثة: يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. يبقى ركن من أركان الإيمان بس باعتبار تنفيذ الإيه؟ الأمر. إنما باعتبار تصديق الخبر له كم؟ ستة. وتنفيذ الأمر أو باب تنفيذ الأمر هو ده توحيد العبادة، هو ده توحيد الألوهية، هو ده توحيد القصد والطلب، هو ده توحيد الإرادة، هو ده توحيد الشرع والقدر، هو ده توحيد الغاية. ستة أسماء سنتعرف عليها مفصلة بإذن الله تعالى. هذه هي الأسماء المتعلقة بنوع التوحيد المتعلق بتنفيذ الأمر. لأن إيه هو توحيد العبادة؟ طاعة الله بامتثال ما أمر به على سيرة الرسل. يبقى من نفذ الأمر فقد وحد الله في العبادة، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن نوحده في العبادة. والعبادة دي قول جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يبقى إذن ستعود قضايا التوحيد إلى بابين اثنين: الباب الأول تصديق الخبر، والباب الثاني تنفيذ الإيه؟ الطلب. الباب الأول يسموه الإيمان باعتبار تصديق الأخبار، والباب الثاني برضه يسموه الإيمان باعتبار تنفيذ الأمر. الإيمان باعتبار تنفيذ الأمر يطلق عليه مصطلح الإسلام. عرفتوا بقى لما يقول لك إيه هو الإسلام وهو الإيمان؟ أعيدها تاني. فأحيانا الواحد يقول لك إيه؟ إيه الفرق بين الإسلام والإيمان؟ الإيمان بيتعلق بتصديق الأخبار، طب يقول لك طب ما أنا بشوف مصطلحات بتيجي في الشرع. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا إيه أسلمنا. ويقول في آية تانية فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ويقول لك في القاعدة الشرعية أو القاعدة العقائدية على حسب ما نقول إن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع في المعنى. تخبرك إزاي أفهمها إزاي دي؟ لأن الإيمان له ركنان، ركن يتعلق بالأخبار تصديق الخبر، وركن يتعلق بتنفيذ الإيه الأمر. اللي بتعلق بتنفيذ الأمر ده هو اللي يطلق عليه الإسلام، اللي ورد في حديث جبريل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابي، حديث صحيح، عمر الخطاب يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد، حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع يديه على فخذه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجابه بالأركان الخمسة، أن تشهد أن لا إله إلا الله، الشهادة قول اللسان مع عمل الايه القلب النية، وطبعا عمل الجوارح لازم، وإقامة الصلاة، إقامة الصلاة أنا حصلي بقلبي ولا بلساني ولا بجوارحي، لازم الثلاث، النية محلها القلب، والتكبير يطلع منين من اللسان، والركوع والسجود حركات عمل الجوارح. يبقى أداء الصلاة لازم في التلات أركان، وكذا الزكاة وكذا الصيام وكذا الحج. يبقى إذن هو ده المقصود به الإسلام. قد يأتي الإسلام بمعنى الإيمان في باب الأمر، فهمت النقطة دي؟ ومن نفذ أمر الله يبقى مفروض فيه أن يصدق خبر الله. ولذلك يقول لك توحيد العبادة يدل على توحيد الربوبية بالتضمن. المعلومة دي ما حدش يعلق عليها، هيجي وقته. طالما وحد الله في العبادة وعبد الله وسجد له فقد صدق أنه الإله الحق، وأنه الرب سبحانه وتعالى من فوق عرشه، وأن له العظمة في اسمه ووصفه. لكن من صدق أن الله هو الحق وصدق بخبر الله قد ينفذ وقد لا ينفذ، مش كده بقى؟ واضح يا اخوانا؟ ولذلك احنا نقول دلوقتي ان قد يأتي الإسلام بمعنى الإيمان في باب الايه الأمر، لكن يطلق الإيمان اصطلاحا على باب الأخبار، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. وحيجي الكلام ده بالتفصيل، وإن شاء الله حيجي شرح كل الكلام ده لما نتكلم على أنواع التوحيد والعلاقة ذلك بقضية الإسلام والإيمان. لكن نقول دلوقتي باب الأمر يتطلب إيه؟ التنفيذ. دي حكررها كتير، الأمر يتطلب التنفيذ. فلما نتكلم عن قضية التوحيد والشرك وكلام من ده في باب العبادة يبقى ده باب تنفيذ الأمر. لما نتكلم عن توحيد الربوبية والأسماء والصفات يبقى هنتكلم عن تصديق الإيه، يعني اللي هيصدق الخبر وهيمشي معانا يبقى خلاص على مذهب السلف من غير حتى من شرح الحاجة. وأي واحد من المخالفين لو أنت ناقشته بهذا المنطق، لو ناقشته بهذا المنطق خلاص هيقول لك إيه، أنا أريد أن أصدق خبر الله، فهل ربي سيخبرني بأشياء باطلة؟ لا، كلها حق، فأنا أصدق بهذا الحق. مش عايز تصدق أنت، هو خليني في حالي الله يكرمك، مع القرآن مش عايز وصايا منك. يعني إيه؟ يعني ما تقوليش مثلا الظاهر القرآن باطل ومستحيل وكلام يدل على التشبيه واصرفوا عن ظاهره وأشياء من هذا القبيل. لا، أنا سمعت كلام ربنا صدق على طول. إزاي؟ والله ربنا أخبرنا زي ما الرسول صدق وزي ما الصحابة صدقوا. فاكرين لما الإمام أحمد حنبل تعرفوا قلت لكم كلام ده، لا جايبين له ورقة يشهد عليه في قضية خلق القرآن، قل أتشهد أن الله واحد أحد فرد صمد ليس قبله شيء ولا بعده شيء ولا يشبه أحدا من خلقه في معنى من المعاني ولا في وجه من الوجوه. الكلام ده هنفهم بعدين إن فيه لبس. فالإمام أحمد مرضاش يشهد على الكلام، قال أقول ليس كمثله شيء وهو السميع الإيه البصير. فواحد من المعتزلة اللي كانوا واقفين بيمتحنوه، إنهم اللي كانوا واسكين البلد أيامها مع إسحاق بن إبراهيم والخليفة على بغداد، بقول يا أمير إنه يقول سميع بأذن بصير بعين. أحمد بن حنبل قال شغير أي ليس كمثلي شيء وهو إيه السميع البصير. فالأمير بقى يعني ما شاء الله طلع عاقل، بقول له يا أحمد ماذا أردت بقولك؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال له أردت منها ما أراده الله ورسوله. هيعملوا في إيه؟ قالك إزاي؟ أنا أصدق الله في خبره فأخبرني أنه يسمع ويرى، وقال ليس كمثله شيء لا في سمعي ولا في بصري. تقول لي بأذن، أنت اللي غلطان، أنت اللي تخيل أذن إنسان، وربنا سبحانه وتعالى ما أخبرنا كيف يسمع، أخبرنا أنه يسمع بكيفية يعلمها ولا نعلمها نحن، وليس كمثل شيء. شايفين إزاي أخواننا؟ فاعتصم بالقرآن وبالسنة، صدق خبر الله على مراد الله ورسوله. نرجع بقى إيه لطاعة الأمر. أنا أحكي لكم حديث جميل جدا لطريقة الصحابة في تنفيذ الأمر. ما كانش فيه واحد بيعاني زي الصحابي أبو هريرة. في يوم بيقول إيه؟ الله الذي لا إله إلا هو كنت إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، يعني جوع شديد جدا، مر عليه يوم أو اثنين ما يأكلش، وإن كنت لا أشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما في طريقي من الذي يخرج، واقف يستنى حد يعدي يشوف حاله يصب عليه فيقول له تعالى أجيب لك حاجة. فمر أبو بكر فسألته عن مسألة، والله ما سألته إلا ليشبعني، يعني سألته عشان إيه نشوف لحاجة يعني. فأجاب السؤال ومر ولم يفعل، بيسأل عن مسألة علمية يعني. هو طبعا مش قصده، شوفوا ربنا سبحانه لما وصفهم يحسبهم الجاهل وإيه أغنياء من التعب، ما ممكن يقول له والله أنا جعان عندكش لقمة ولا حاجة أو تخد تغديني معاك، لكن هو بيقول أنا سألته عن مسألة علمية فأجابني ولم يفعل. فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته لليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته لليشبعني، فمر ولم يفعل. هو بيتلوى من شدة الجوع. فمر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، ده مش محتاج سؤال، يقول فعرف ما بي، يقول مر بي أبو القاسم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسه وما في وجهه، ثم قال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق، يعني تعالى رأيه. خلي بالكم واحد بهذا الشكل الجوع وصل لدرجة أن يربط الحجر على بطنه، إذا ابتلي بأمر من أوامر الله ماذا يصنع؟ مضى فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح. أبو هريرة يعني لما شاف اللبن بصب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهلي من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلانة. تعرفين رسول الله لما كانت تجيله هدية يأكل منها، تيجي الصدقة يديها للآخرين، وفي الهدية يشرك الآخرين فيه. قال أبا هر، أبو هر يعني خد اشرب بقى شوف ازاي، قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق إلى أهل الصفة فادعوهم لي. قدح في لبن في رتل ولا اثنين أهل الصفة، انت عارفين أهل الصفة دول قد ايه؟ ثلاثة وكم؟ أكبر عدد لهم 360، وأقل عدد كان قرابة 80. أنا اللي أنا عايزه اللي جاي، كلمتين قالهم أبو هريرة وهو ماشي بيكلم نفسه. قال اللي هو أبو هريرة وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا ماء. أهل الصفة كانوا مجموعة من الفقراء المهاجرين، جم في الآخر في أيام المدينة المنورة، ازدحمت المدينة ازدحام شديد والموارد الاقتصادية قليل، فما فيش مكان يقعدوا فيه، فكانوا يقعدوا فين؟ في المسجد. أصل الصوفية بيحتجوا بأهل الصفة على أن ينفع الواحد يقعد في الخلوة وينقطع للعباد، أبدا، هم لو كانوا لقوا عمل كانوا اشتغلوا، لكن ما فيش قاعدين هيروحوا فين؟ لا فندق ولا مكان قاعدين فيه ولا بتاع، ولا واحد يقول لهم اتفضلوا وتعالوا، اللي بيجي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيطعمهم منه. وصلوا 360 أو أكثر. فبقول أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، يعني ما فيش حد بيتولاهم في المسألة. إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيء، وإذا أتته هدية، بهدية ولا صدقة؟ هدية اللبن دي، أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. يقول أبو هريرة فساءني ذلك. ليه؟ هو طبعا يعني من شدة الجوع بيتلوث. فسأل ذلك فقلت، يعني بقول في نفسه، وما هذا اللبن في أهل الصفر؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها. فإذا جاء، يعني جاء أهل الصفة كلهم وأعدوا، أمرني فكنت أنا أعطيهم. يبقى أنا بقى اللي برضو حدلهم، أخبرك إزاي؟ وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. ماشي بقى، يعني مزاجه أو وضعه الله أعلم به. لكن شوف العبارة اللي بقولها، الرسول قال له الحق إلى أهل الصفة فدعوهم لي عليه الصلاة والسلام، صلوا على رسول الله. أمر، الأمر بيتطلب إيه؟ والفسأني ذلك لك إلى أن قال ولم يكن من طاعة الله ورسوله بد، لو حمود بس لازم أنفذ أمر الرسول عليه السلام. تخيل كده الولد لما بيجي من المدرسة وكون أمه ما جهزتوش الأكل، الشنطة برميها يمين والكتب شمال، مش كده يا عبد الرزاق؟ وبقى زعلان وأنا تعبان وبتاع، واحد ليه ثلاث أربعة أيام ما أكلش، يقول لك لم يكن من طاعة الله ورسوله إيه بد. فأتيتهم فدعوتهم، وده اللي حصل يعني. ولذلك يا إخواني طاعة الله ورسوله تؤدي إلى البركة، ده ابتلاء، والله قادر على أن يرزق ما يشاء ما يشاء من ألوان النعيم، وهذا بإذن الله تعالى مصير أهل الطاعة في الجنة، اللهم اجعلنا منهم. لهم ما يشاءون فيها لدينا مزيد، مش بس هو لهم ما يشاء، هو لا تعلق مشيئته على مشيئتك، قال لهم ما يشاءون، تمنى وعي خلالك بمشيئتها أيضا برضه. فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال خذ فأعطيه. فأخذ القدح فجعلت أقول فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد عليه القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى. 80 أو 90 واحد يشرب من اللبن واللبن يزيد، يشرب من اللبن واللبن. مشكلتنا مش اقتصادية، مشكلتنا طاعة للرب سبحانه وتعالى، الله عز وجل، توحيد. حتى انتهى كل من حضر من أهل الصفة، وانتهى أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم آخر واحد. فالرسول بيقول له إيه؟ بيقول أبو هريرة وقد روي أو روي القوم كلهم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدح فوضعه على يده، فنظر فتبسم، نظر إلي فتبسم صلى الله عليه وسلم، فقال أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال بقيت أنا وأنت، قال صدقت يا رسول الله. قال اقعد فاشرب، يقول فشرب، قال اشرب فشرب، قال اشرب فشرب 3 مرات، فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال فأرني، فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضل. كلهم شربوا من رتل لبن، لا جهينة ولا غيره، مش محتاج لبن. ربنا سبحانه وتعالى بدل ما بقى رتل ممكن يكون 70-80 رتل والناس شربوا لماله، بس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هذا موقفهم فين؟ عند تنفيذ الأمر، وموقفهم أيضا علمناه عند تصديق الخبر. حتى مش بس في جيل الصحابة، يعني في جيل التابعين في أيام عمر وبعد عمر، يتخيل مثلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، عمر الخطاب يمر على امرأة مزومة، الإمام مالك بيروي ذلك في الموطأ حديث ابن أبي مليكة، مر بامرأة مزومة وهي تطوف بالبيت، فقال لها يا أمة الله لا تؤذي الناس، الجزام مرض معدي، لو جلست في بيتك. فاستجابت، هو طبعا عمر أمرها بذلك طاعة لله عز وجل وحرصا على المسلمين، وهو أمير المؤمنين ويلزمه ويلزم ويلزمنا نحن السمع والطاعة له، فجلست في بيته. مش طاعة لعمر، طاعة لله عز وجل. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا أمرها بمعصية مش هتسمع كلامه، فجلست في بيته. المهم عمر مات، فجاءها رجل فقال لها إن الذي كان قد نهاك قد مات، فاخرجي واجلسي عند البيت. عمر مات خلاص روحي بقى اقعدي براحتك. فقالت امرأة مجزومة مريضة راح هناك علشان تتقرب الله عز وجل فخيفة تأذي المسلمين مش راح تشحت هناك. فقالت ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. شايفين يا أخوان؟ يعني هو أمره هو حي بعد ما يموت أعصيه أبدا. هذا في طاعتها لعمر طاعة لرب عمر، فما بالك بالأمر الذي أمر به رب عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهؤلاء. لعل يكون المسألة الآن اتضح. يبقى خلينا بقى نفهم الإيمان زي ما ورد في حديث سفيان ابن عبد الله الثقفي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا سفيان بيقول له ايه يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، في رواية بعدك. فالرسول قال له كلمتين، قل آمنت بالله فاستقم، في رواية ثم استقم، كلمتين. آمنت بالله إن كان خبرا صدقه وإن كان أمرا نفذه، واستقم على ذلك إلى يوم أن تموت. لو أنتوا بقى وأنتوا بتقرأ القرآن غيروا النظرة بقى. النهاردة خمس صفحات خمس آيات خمس سطور كل واحد فيه الآية وأنت بتقرأها، أهذه خبر يتطلب التصديق أم هي أمر يتطلب التنفيذ؟ فإن كانت خبرا شوف أنت صدقت الكلام ده ولا لا، وإن كانت أمرا نفذت ولا لا. كده كويس؟ استمر على ذلك يا أن تموت، هتبقى أستاذ في العقيدة من غير زيادة ولا كلام كتير. إنما نبحث عن هذه الأمور اللي هنتكلم فيها من أجل الحفاظ على هذه العقيدة، بل كل السلف الصالح وكل من جاء بعده وكل ما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية عشان يحافظ على الكلمتين دول. إزاي نفهم الناس في باب الخبر يصدق وفي باب الأمر إيه ينفذ؟ تقسيمات التوحيد لك توحيد تعدد توحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات وتوحيد عبادة، إيه التسليس دي؟ إحنا مين اللي قسم التقسيم دي وجبته منين؟ ما تزعلش، تتفق معاي إن كان في خبر عن الله تصدقه وإن كان أمره تنفذه لك آه أنا متفق معاه. طب ربنا هو الرحمن العرش استوى لك لا إزاي؟ لو كان على العرش يبقى محمول، الآية ظاهرة مستحيل، ده تشبيه يا شيخ، إحنا هنضحك على بعض ولا إيه؟ ربنا على عرش ايه ازاي ما عرفش اوصفهول ولك ما عرفوش ما عرفش كيفيته ايه، انا اعرف انه موجود لكن كيفيته ما عرفهاش، وانا اقولك برضو ما عرفش كيفية استواء الرحمن على عرش استوى كيف استوى، هو الذي يعلم كيف استوى، انما انا ما اعرفش. لو شفت هقولك والله ما اخب عليه، ولو شفت مثيل هقولك شباب فلان، لكن لانا شفته ولا شفت له مثيل هقولك ازاي. ربنا بيقول ليس كمثله شيء، وده هتبان في قواعد مذهب السلف عشان نفهم اللي مش قادر يفهم الفطرة السليمة في فهم أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لقضايا العقيدة. فيهم العقيدة ازاي؟ اه الخبر يصدق والأمر ينفذ ببساطة شديدة. والكلام ده على فكرة مش كلام احنا بنقوله بسيط، ده ابن تيمية حتى في كلامه في أول رسالة التدمرية لما يجي يقولك ايه في أدق المسائل اللي هي أصعب ما يمكن مما كتب شيخ الإسلام في توحيد الأسماء والصفات رسالة التدمرية، هي مقررة على الطلبة في السعودية في السنة الرابعة رسالة التدمرية، واليوم اللي يسمع فيه إن هيدرس الرسالة التدمرية يا منش نافع حصل ليه صعب، أقول لك ده كلام تيمية صعب ما احناش قادرين نفهمه، أخد بالك إزاي؟ لكن هم لو نظروا الأمر بهذه النظرة احنا بنقول هنا أنا كنت بدرسها، والطلبة لما فهموها من هذا المنطلق أحبوها رسالة التدمرية دي. شوف ابن تيمية بيقول في أولها إيه، وضع لك المفتاح، يعني أنا ممكن ما أتكلمش أقول لك رسالة التدمرية كأن ما لقاش لازمة رسالة التدمرية لو أنت التزمت بالآتي. باب توحيد الأسماء والصفات بيقول الكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، يعني تصدق أو لا تصدق. والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين المحبة بين الإرادة والمحبة وبين الكراهية والبغض نفيا وإثباتا. يعني هتنفذ مراد الله وتطيع أمره، ولا أنت هتقول لا أنا بكره الكلام ده مش هحبه؟ لأن إحنا تنفيذ الأمر لازم يكون عن محبة. أنت خبالك إزاي؟ العبادة طاعة الله عن محبة، إنما طاعة غير محبة لا، لازم طاعة عن إيه؟ عن محبة. وتؤتون الطعام على حب إيه؟ مسكينا ويتيما وأسيرا، لما ربنا أمرهم بالزكاة أو بالصدقة. والإنسان إمتى يقول لك والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب. يعني لو كان خبر معروف انه يصدق، وان كان امر معروف انه هو ايه ينفي. لا انا بقول لكم دلوقتي لما اقول لابني ام يا ابن سين، قول لي والله انا مصدق، حد حي كلكم بتضحك ليه؟ لان العيل الصغير نفسه لو انا اللي مصدق اقول لك عمره ما بقول كده، والحاضر هنفس. مفهوم النقطه دي؟ يعني الامر يتطلب التنفيذ. فكانه بيقول لهم كل اللي جاي في تحليل الاسماء والصفات ان كان خبرا صدقوا ريحونه، وان كان امرا نفذوه برضه ريحونه. لا تبتدعوا في دين الله لا في باب الخبر ولا في باب الايه الامر. طيب انا عايز بس احس احنا اخذنا فتره طويله وأظن طولت عليكم الوقت، كفاية كده ونبقى نكمل في المحاضرة اللي جاية إن شاء الله عز وجل، لأن شايف ناس واقفة كتير ورا ما فيش مكان إن هم يقعدوا فيه. من عارف يعني إحنا إذا عدينا نص ساعة أو ساعة لربع بعد العشاء يبقى يكفي هذا، على يكون المحاضرة مدتها ساعة ونص. أنا عارف إن في كلام كتير أنا محضره، يعني على الأقل لسه في 7 صفحات ما خلصوش، إنما نأجلهم مرة جاية مش إشكال. وبدل ما تكون بعد العشاء بساعة، وصلنا كام الوقت؟ نص ساعة معقولة. طيب ماشي، احنا دلوقتي هنعيد ونلخص الكلام بشكل مركز شوية. كلام الله نزل بلغة العرب، وكلام العرب الإيمان به في كلام الله عز وجل نزل بلغة العرب ينقسم إلى قسمين: خبر يتطلب الايه؟ التصديق، وامر يتطلب التنفيذ. الخبر يتطلب التصديق اللي يبلغ حد اليقين فينفي الوهم، وتعريف الوهم ايه؟ ها؟ نسبة التكذيب اكبر من نسبة التصديق، ده بالنسبة للوهم. والشك استواء التصديق مع التكذيب، والظن التصديق يزيد على التكذيب بس لسه في تكذيب. انما اليقين امتلاء القلب بالتصديق المطلق، اسمه علم اليقين. في مرتبه اعلى شوي اسمها ايه؟ ومرتبه اعلى كمان اسمها حق اليقين. دي المراتب بالنسبه للتصديق والتكذيب. اخر مرتبه حق اليقين اللي فيها التصديق اللي ما فيش بعده تصديق، قبل عين اليقين علم اليقين امتلاء القلب بالتصديق كامل. طب أركان الإيمان باعتبار تصديق الأخبار كام؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقلت لكم دي فيها سر الحياة مرتبة ترتيب نبوي: أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله ليحذر الناس مما سيحدث في اليوم الآخر. فإذا انتهى الناس إلى اليوم الآخر وأصبح طريق في الجنة وطريق في السعير فقد تم قدر الله كما كتبه في اللوح المحفوظ. تصديق الخبر يطلق عليه توحيد الربوبية والأسماء والصفات، توحيد العلم والخبر، توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الوسيلة. كام؟ 4 أسماء على تصديق الخبر. مصطلحات تأتي في كلام علماء العقائد، ولك توحيد العلم والخبر اللي هو تصديق الخبر، توحيد المعرفة والإثبات برضو تصديق الخبر، توحيد إيه؟ الربوبية والأسماء والصفات. الرابع توحيد الوسيلة. عدوه الأربعة دول، تصديق الخبر، كل أنواع التوحيد دي أو الأسماء اللي هي متعلقة بنوع التوحيد اللي هو تصديق الخبر. ها؟ توحيد العلم والخبر اسمه برضو توحيد الإيه؟ المعرفة والإثبات. ها؟ الربوبية والأسماء والصفات أو توحيد الوسيلة. أسمع منكم تاني معلش ثاني مش فاكر. صعبة ما تعدوا معاه الله يبارك فيكم. في العشت ولا ايه؟ جو حلو والاكسجين كتير النهاردة، خبرك ازاي وما فيش تكييف خالص. خلاص بقى كده بس على طول حلو قوي، رضا قوي. نقول بقى تاني توحيد علم الخبر وتوحيد المعرفة والإثبات وتوحيد ربوبية الأسماء والصفات وتوحيد إيه الوسيلة، ده كله يغني عنه قضية تصديق الخبر. صدقت الخبر، هي دي الأسماء اللي اتكلم عنها السلف وتعبوا نفسهم وصاد المعتزلة عشانها. فما تجيش بقى تقول لي دي حاجات محدثة وحاجات ما اعرفش ايه، هيجي وقتها وتعرف كل اسم ليه هم قالوه والقصد منه. نأتي الى باب الامر، الامر يتطلب ايه؟ التنفيذ. امر الله يتطلب التنفيذ. طيب له كم ركن؟ ثلاث، يكون بالقلب واللسان والجوارح. الايمان في باب الامر هو الاسلام اللي ورد في حديث جبريل. والاسلام له كم ركن؟ خمسه، شهاده ان محمد رسول الله، واقامه الصلاه، وايتاء الزكاه، صوم رمضان، وحج البيت. لازم تتنفذ بالقلب واللسان والجوارح. كويس كده قلنا. طيب تطلق او يطلق على تنفيذ الامر اللي هو عدة أسماء أطلقت على هذا النوع تسمى بتوحيد العبادة. عدوا معايا بقى الأسماء: توحيد العبادة، توحيد الألوهية أو الإلهية، اثنين واحد. توحيد الألوهية يبقى الأول توحيد إيه؟ العبادة، والثاني توحيد الألوهية، والثالث اسمه توحيد القصد والطلب، توحيد القصد والطلب، والرابع توحيد الإرادة، والخامس توحيد الشرع والقدر، والسادس توحيد الغاية. حد يعرف يعدهم؟ أنا معايا كتاب ممكن أديه ليه لحد لو عدهم لي. اسمعوا مني، التوحيد الألوهية ايه؟ القصد والطلب، توحيد الغاية، ها؟ الكتاب حيروح. توحيد العبادة، يلا، ها؟ توحيد الشرع والقدر وتوحيد الغاية. قالهم كده برضو؟ هنعده مني تاني بقى؟ يعني يستاهل يا شباب الكتاب؟ خوتي يا ابني الكتاب. لا، هو دي نسختي اللي هو معي. الأسماء دي تطلق على النوع الثاني من التوحيد المتعلق بتنفيذ الأمر، تنفيذ الطلب، يسمى توحيد العبادة. بس قولوا عشان ما تلخبطونيش بقى، الله يبارك فيكم. توحيد ايه؟ العبادة، وتوحيد الألوهية، وتوحيد القصد والطلب، وتوحيد الإرادة، وتوحيد الشرع والقدر، وتوحيد الغاية. دي أسماء لمسمى التوحيد المتعلق بتنفيذ الأمر، يعني اللي حينفذ أمر ربنا كما ينبغي فقد أتى بهذه الأسماء أو بهذا النوع من التوحيد اللي بيسموه في كتب التراث تراث الاعتقاد بهذه الأسماء. هنتكلم عن كل نوع والسبب في التسمية، وحيجي الكلام ده بالتفصيل. السلف الصالح لما اتكلموا على قضية الإيمان كانت معتمدة على تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، وظلوا على هذا الحال، لا يقدمون العقل على النقل. لو تعارضت عقولهم مع المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، بل يقدمون كتاب الله وسنة رسوله، إن كان خبرا صدقوه، وإن كان أمرا نفذوه، واتهموا عقولهم إن لم يفهموا. ولا أحد منهم يبتدع في دين الله، لا بدعة اعتقاد ولا بدعة عبادة. دي طريقة، لغاية ما ظهرت شخصية اسمها شخصية الجهم بن صفوان. أنا كنت عايز أحكي لكم القصة النهاردة، لكن هنكفي أو نكتفي بها إن شاء الله عز وجل اللي بعد كده. هذه هو أو هذه الشخصية أو هذا الرجل هو أول من أسس المذهب العقلي، وابتدع في باب الاعتقاد بدعة ظلت آثارها حتى وقتنا هذا في جميع طوائف، إلا من اعتصم بمنهج الصحابة اللي هو المنهج السلفي، منهج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هتلاقي الشيعة عندهم جهمية، والخوارج عندهم جهمية، والمتكلمين عندهم جهمية، تجاههم يعني نفس فكره نفس منطقه. المعتزلة نفس الكلام. احنا عايزين نفهمكم التسلسل اللي حصل قبل ما نبدأ في باب الاعتقاد عشان يبقى عندك فكرة تعرف تستوعب القضية بالشكل الطيب. اللي بيجي الأول مرة عشان يتابعنا المحاضرات بتاعتنا عايز حاجة واحدة بس، التسلسل في المتابعة، يعني لازم يسمع اللي قبله. إنما حضور محاضرة من غير ما يسمع اللي فات بتبقى صعبة شوية. وبإذن الله تعالى لو وظب معنا واستمرت المحاضرات إلى ما شاء الله عز وجل حتى يستوعب هو شخصيا باب الاعتقاد بالشكل اللائق، أنا هكتفي بذلك. طبعا الأسئلة لو ردنا على كل الأسئلة دي ما فيش وقت هيستوعب الكلام، لكن لو في سؤال يتعلق بمحاضرة نجاوب عليه زي ما أجب، وبإذن الله أصبروا هتلاقوا الكثير والكثير في المحاضرات القادمة بإذن الله تعالى. إن شاء الله عز وجل الإخوة بس هدوء شوية عشان الزحام حتى يستطيع الأخ اللي يلملم أغراضه.